أنت تعفو بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط ثم قال سبحانه هل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل. في هذا بيان أنه لا بد من الابتلاء في هذه الحياة. المشركين والمشركات يعني عبدة الأوثان فلا يدخل في هذه الآية الكتابيات. وقد قال سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فلله نص على حل نساء أهل الكتاب. لكن من أهل العلم من يقول إنها إن نساء إن أهل الكتاب لا يدخلون في المشركين فلا يكون بين الآيتين تعارض. ومن يقول إنهم يدخلون فقل إن آية المائدة مخصصة لهذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر واضح أن هذه الآية نزلت جوابا لمن سأل عن حكم الخمر والميسر. وكان الخمر دم الحرب كان الناس يشربونه على الأصل. وسأل بعض الصحابة عن حكمه ومنهم عمر كان يعني يتطلع لتحريم الخمر. ولعل هذا من جملة موافقات يمكن يكون له نوع موافقة لحكم ربه وحكمته. فأنزل الله عليه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إثم كبير ومنافع فلم تدل الآية على القطع بالتحريم بل فيها ترتيح مفسدته وفي هذا تنفير عنه فيهما إثم كبير ومنافع. لكن الخمر يلذه من يشربه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية يعني عينا له فتنظر في يعني أحوال المشركين فلقوا بعض المشركين فقتلوه سرية بقيادة عبد الله بن جحش. فصادف أن ذلك كان في رجب فعاد المشركون على المسلمين وعلى الرسول القتال فيها في ذلك الشهر. قال الله يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه قل قتال فيه كبير لكن الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام والشرك كل ذلك أكبر مما